بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلم عنتي سوني معلتي علت عسرت شوعت ربيع الآخر شهن 404 هجرية كمون عسران 4 ديسمبر قلت شهن عسرت شمونتن ميلادي ازي درستات نايفيق الوصدو زلنا كن قصلو ازا كتاب نوصدا زلنا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كنوسد كمون تخليت كتاب نقنا زبنا نوزلا زلنا مالتيو الفقه الميسر أبزا حلفة بزعبة ناي ماي معاسينا تصورين بلو معاسي خنين عنا كسرينا زخل نطهارة بقيعون بلو كابوض نقبر كمؤون جنبات غنا نفسنا نحس أبلو معاسيو زبل وسيدنا أبرسيو دماني بزعبة اتي طاهر كمي قرنا كنماميو نخئل زبل وسيدنا لو ما عنت دماني بزعبة طهارة زلو بنجاسة ندحر تحاوسنا أبكدنا أبز ساعة زي كما قرنا نمام يوم نزبل أرستمالتي. قرر الشيخ أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. أبكتاب المختارات الجلية تبل قد قصر عسرته العلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي انتايلو مالتيو اتي حكي بدليل زلو بدليل مرتعو زلو مالتيو حكي انتدى كداونتنا اتي طاهر مستنجس بحرت حواوي سويلو ويدماني رب سلمنا بحرام زت جزاء خدان مستي بحلال زت جزاء خدان أب ساعة زين تدعت حواويسو انتي نكبر نزب ليلو أنه يتحرى كدلي قالو كمامي كخيل قالو يتسعر مالتي كمامي أب ساعة زين زياء الطاهر يا مستبلا بزياء كسجد قالو إيلو مالتي كسجد قالو ويصلي في ثوب واحد بحنت خدان طرح يسجد صلاة واحدة نزا صلاة زي مالتي قال يوم أبقال لنا يفقه مالتي بغردتي أن كلتا صلاة يسجد زول له وناتو تطهر كرغبات غيره بتطهر تا نجس تطهر سلزي فلا ليه تطهر كرغبات غيره بخلت تخدان كرتقي زي سقد دبلو لو ازقن اجتهاد وي تعرز قبرو لو ده انبر الدليل ده تمركوسا ايكونا سلازي السبب زي كدان انتدى تعاوي سوا مثلا تا قدامي تطاهر يا تخالي تدماني كل عشين الله نبن ابزي ساعات زي مسنقض سمالتيو زي نجاسة زي عشان تزي أمس نقصت عيري أنا يزلو أبز ساعة تزي أنت يكبر نزبل أنت صحيح مالتيو أنت لا تسعيرو أبز ساعة تزي رب سبحانه وتعالى دحرز سعرزي أي حزونيو كونيلو سلزي كونا مناتو أبز ساعة تزي سعيري مالتيو عيني تخدان طاهر تخونيلو بشتا يجأنو بعينو يرئي كم هو بالطعام تغينو ملحسكات تعمر له جزيل لو ناي مايات مالتي لكن أبناء كنا تغينو بعين خاطريو تشتتو دحرزي كلتيو دحرا دانا جركا زي آية طاهر تبلا دحر كوينا بقى قنسقد لنا مالتي حنت صلاة بس حنت خدا دحريو انت دا نجاسة كوينا نسا كوليلنا سلزي كنا مالتيو تا صلاة بقيعة الصلاة صحيحة ونياتو اجتهاد سعر غيرو سلزوخنا سلازي إتا طاهر يا زبلة بقى غيرو خيط اللو زيقن دحر سعري أو غلقا زيات عشان زي كونه ممراز زي كونس كسعر اللو أينيتن يا طاهر أينيتن يا نجاسة زلوة إلو بالسعر أقن إتا طاهر يا إلو زقمتا دحر سعر مالتي بقى خسقد اللو بحنتي كدام بندقناون حنت صلاة كسجد له بس مغني زغا حتى صلاة ناتو بقعتي إياه. طيب أبناء فقه الميسر كنرئي المسألة الثالثة المسألة الثالثة سالسيت مسألة مالتيو الماء إذا خالطته النجاسة الماء إذا خالطته النجاسة أنت دأ ماي صوري صنيحون طهارة زبقع طهور صنيحو مالتي بدعرزي إذا نجاسة زيئة تحويساتو انتي نقبر كمي قرناخني فردنا هبو صوري ديو ويس تنجسو يناخنو بلو مالتي نزارة زيئة ملكت الماء إذا خالطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع أنت داها مي بنجاسة نجاسة تحويساته وين نجاسة مسياته مالتي أبز ما يزي مثلا قل عشين اللو أب برميل نبل وي أب عترو وي أب شحني أبز ساعة زي ما يسزي أنت يخون نحن زي مسرعنا مالتي فتغيرت أحد أوصافي الثلاثة اتياء زي ما يزيء بنجس تغيير مالتي ومخاني بزن سلستة مقلت إتات مالتي ريحه شنو تشأننا يو مثلا شنت تشأننا زي ما يزي أو طعمه مستعمنا يو خاني الله المستعانة ما شنت ما يتحويس ولو نحرلنا زغل عزخ أخي الشيين أي رأنا يوم أو لونه وإذا ما بعنا ترأنا يا خاني تغيرنا بنجاسة مالتي فهو نجس بالإجماع عبد ساعات زي نجس زي إذا كنت قوموا لي بلنا مغنياتو زين سلستة أبزين نركز بشتة هنفلتو نغل وإذا ما بتعمي وإذا ما بمتعم مالتي كم أول باتي حبرو مالتي إزي كلهم فقهاء اتفقوا ويتسامعوا اليوم نجس مخانو لا يجوز استعماله زي ما يزغل تكامل يبلنا نطهارة كغونا يكل حتى تنجسوا سلازلو نزي ما يزي كندفعوا كنكعوا لنا مالتي فلا يرفع الحدث حدش نقر نمسيوس نسلاتنا زغل كله مالتي حدث الأصغر وحدث الأكبر حدث الأصغر وضوء مالتي نوضوء نقبر زقددنا نقرا نوضوء زفرسنا حدش نقرا عند حرماتيهم أزيس أبسع أزي وضوء نقبر تلاجنا بأخونا ما نفسنا نحسن أبسع أزيز ما يزي نوضوء أي تغمنا ولا نفسنا خب جنابه نحسن فلون أي نخلن ولا يزيل الخبث أي النجاسة النجاسة دماني أي القسانيو سواء كان كثيرا أو قليلا إذا ما يزي وحد يخل ويدماني بزح أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه انتدأ نجاسة أتياته نجاسة تحويساته مالتي إذا ما يزي لكن بتي أوصاف مقلت سناته أوصاف مالت مقلت سناته مالتي أي تغيرت تنسلست أقدم التغسكون مالتي بشتة ويدماني نطعمه ويدماني حبر تغير ديو إلنا نريو زين سلسة كل جزء مجلتي المالتي انتي مخانو زمايزي بزين سلسة زين قرنا نفلت المالتي ولم تغير أحد أوصافه إذا نجاسة زي أندحر بزي مجلسي تاتزي زي غيرته مالتي أي تغيرا فإن كان كثيرا لم ينجس بزح تغيره أي نجسني وتحصل الطهارة به بود ماني طهارة بوقوع مالتي بزمايزي كنت طهارة لنا كنت طهارة لخيرنا وأما إن كان قليلا فينجس ابتدى وحد كوينوغن ابسع تزي تنجس له ولا تحصل الطهارة به بزقرنا دماني كنصري اين خلن وحد الماء الكثير حجي بزح تغينو اي تنجس وحد تغينو تنجس زبل ناس اتي بزح كما قرنا نفلطو وحد كما قرنا نفلطو نزبل مالتي وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر اتي عقل مالتي ما يبزح نبلو انتي مصدقوني ندحرلنا ما بلغ قلتين فأكثر كلتا قلتين حتي قلة نبلة قلة مالت ما عترو مالتي أبزوان زون برميل متكاتا لنا عترو مالتي إذا قلتين زئا كلتا قلتين إذي ويكابوز بزح تغينو كلتا عترو ويكلتا برميل كابوز بزح تغينو أبزي ساعات إذن تاخون على مالتي إذن ما يزي أي تنجسا والقليل ما دون ذلك كاب كلتا عترو وبرميل زو حاجة تغينو دماني أبزي ساعات إذن تنجس له مالتي حرنا إذا عتروسي بيت عترو له ناشت عترو اللواون تعترو حدا يكون براميلون حدا عينة برميلة يكون عبلون إشتال له خمي قرنا نفلطه ندحر تباهيلو مالتي القلة هي الجرة إذا عتروسي جمعها قلل وقلال نبلة قلة دمانة حنتي وهي تساوي ما يقارب 93 تساوي نعم ما يقارب 93 صاعا ويساوي 160 لترا من الماء صاع تلنا سلست حفاصه بإذن مالتي سلست حفاصه بإذن حادة لنا نفكر قال أي سلست إذا نحفص بإذن كلتا نبل كم زدنا بلنا 93 نبتسح ويدماني بليترو خنكدو تغينا بزينا وقتنا حجي بليترو يزولو بليترو دماني حنتي عترو نحركوينا 160 لترو تعز 160 لترو الرسول صلى الله عليه وسلم زبولو خا كلتا قلة قلتين كلتا عترو مالتي قلتا عترو دماني تحنتي 160 كاب حزت عندنا تخليتون 160 تحزالة 320 لترو 320 لترو خونا له 320 لترو تخوينو أي تنجسا كاب 320 نتحت تخوينو دماني تنجس له مالتي والدليل على ذلك مرتعون هاي زدماء أما ترشت حجيخ نوسد والدليل على ذلك دليل له مبرهري كاب حديث ناي رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حديث يا زوري وازلو صحابي جليل أبي سعيد الخضري رضي الله عنه انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كم زينهم إلهم إذا حديث أو رمى إن الماء طهور لا ينجسه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم زي حديث زي أقول لهنا نسمعها إن الماء طهور ما يكاس رئيله لا ينجسه شيء زنجسه نقر يلن زنجسه نقر يلن إلونا زي حديث زي أدماني أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وكذلك الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال حديث حسن زول زلول إمام الترمذي، وأما الألباني رحمه الله وصححه الألباني الإمام الألباني حديث صحيح له زد ماني في الإرواء زبل كتاب مرغبه الإرواء الغليل زبل كتاب مجلد قصر حدا قز أربعة حمشتم زي أقل يعني زغونا نقر أين الجسون يقول خلو الرسول صلى الله عليه وسلم بزا خليتي حديث كنت أمرأ لنا مالتي. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظه إذا كان الماء قلتين لم ينجس، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء الغليل في الإرواء صفحة قز قصري 45 مالتي صفحة 45. بقاز خليت حديث ما سريت تخونا لا نتا قداميتي ما يتوريو زنجسو نقر يلني لو مبتا قداميت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زت غزوة. أبزا خليت قنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتا يبلونا له إذا بلغ الماء قلتين ما ينتدأ عبيت غلت عترو زخون بتسيحو زين عطرو زين كاني بلترو تخدنا مالتيو 320 لترو خونا له 320 يخونا له لم يحمل الخبث أي نجاسة زبهل أي سكمنيو إلمنا سلازي لما عانت زوسدنا مالتيو بزعبة نطهور زخونا صوري ماي عبادة زخونا ناوضو نقبر الوين بسنا نحط سابر لخب جنابة انتدأني بنجاسة تبكيلو وينما نجاسة أتيو نزما يزي معسنا تطهروا نبلو معسنا خني صوريا يكون النبلو السود ماني بتي لترو تخدنايو 320 لترو خونا لو قلتين نقنبلو زبل وسيدنا مالتيو ساعة خلا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.